بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. وقفنا عند الحديث 59 من فتح الأعلام شرح عمدة الأحكام، وهو حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: صليت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ركعتين قبل الظهر، وركعتين بعدها، وركعتين بعد الجمعة، وركعتين بعد المغرب، وركعتين بعد العشاء. هذا بين السنن الرواتب، ودك طبعا 10 ركعات، ولكن يعني في رواية عن ابن عمر 4 قبل الظهر، وهم 12 ركعة، والسنن الرواتب 12 ركعة. يعني كان حديث أم حبيبة: من صلى في يوم وليلة 12 سجدة سوى المكتوبة بني له بيت الحزن، فما جاوز الشريف فهو شريف. هذه أشرف الرواتب أو أشرف التطوعات اللي هي مختلطة بالفرائض. 4 قبل الظهر، واثنان بعد الظهر، واثنان بعد المغرب، واثنان بعد العشاء، واثنان قبل الصبح. في لفظ: فأما المغرب والعشاء والفجر والجمعة ففي بيته. بعض الناس قال إن صلاة النوافل بالليل في البيت أفضل، و يعني الصلاة النهارية كالظهر والعصر تكون في المسجد أفضل، ولكن هذا يعني لم يوصل، ولكن هذا نفس السنة كان يشتغل بالنهار وصالح المسلمين فكان يصلي النافلة في المسجد، ولكن في البيت يكون بعد المغرب والعشاء يكون في بيته، فكان يصلي النافلة في بيته. ولكن أفضل صلاة المرء يعني في بيته إلى المكتوب، يعني النوافل أساسا تكون يعني في البيت. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم مقابر، يعني تشبه المقابر، المقابر للصلاة فيها، فالإنسان يصلي النافلة في البيت. لكن إذا علم أن النافلة تفوته فإنه يصلي الظهر مثلا في المسجد، ويقول صلى النافلة في البيت، يكون وراءه مشاوير يؤديها ثم يغفل أو ينسى. فنقول: لو صليت في المسجد لا كان أفضل من أن تفوت الإيه النافلة. وخاصة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في المسجد، كان مشغول بالنهار يصلي في المسجد، فأنت إذا كنت مشغولا بالنهار أو وراءه مشاوير ينقل تنسى النافلة فتطلعها في المسجد، يعني أفضل. ولكن إذا رجعت إلى البيت وتعودت على ذلك فالصلاة في البيت أفضل. وفي لفظ البخاري أن ابن عمر قال: حدثني حفص رضي الله عنه عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي سجدتين خفيفتين، سجدتين ركعتين خفيفتين بعد ما يطلع الفجر، وكانت ساعة لا أدخل على النبي صلى الله عليه وسلم فيها. قال النووي رحمه الله في يعني الحديث ابن عمر: استحباب النوافل الراتبة في البيت كما يستحب فيه غيرها، يعني غير راتبة لأيام الليل صلاة الضحى، ولا خلاف في هذا عندنا جماعة الشافعية، وبه قال الجمهور، ولم يقصد جمهور ولا مانع، وأحيانا يقصد جمهور الشافعية، وسواء عندنا وعندهم راتبة فرائض النهار والليل، يعني أن الراتبة تكون في البيت وسائر النوافل في البيت. قال جماعة من السلف: الاختيار فعلها في المسجد كلها. وقال مالك والثوري: الأفضل فعل نوافلها راتبة في المسجد وراتبة الليل في البيت. ودليلنا هذه الحديث الصحيح أو فيها تصريح بأنه صلى الله عليه وسلم يصلي سنة الصبح والجمعة في بيته، وهما صلاة نهار، مع قوله: أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلى المكتوب، لأنه يعني يتعمد أنه يصلي نافلة النهار في المسجد ونافلة الليل مرة العشاء في البيت، لأنه كان يصلي أيضا نافلة الجمعة في البيت وسنة الصبح في البيت، فيدل على أن الأفضل نوافل في البيت. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يدوم يعني حجرات، يعني حجرات المادة مهمة، كان عليه صلاة المسجد، فاللي بيته جنب المسجد الأفضل يصلي ركعة الفجر في البيت ثم يخرج إلى المسجد على خمس صلاة. ولكن اللي بيته بعيد طبعا ف يعني قد تفوته تكبيرة الإحرام فيصلي الراتبة في يعني في المسجد. ثم إذا صلى في البيت فهناك سنة أيضا تأتي، وهي أنه يضطجع على شق الأيمن، وهذا لا يكون في المسجد، يكون في البيت، لأنه صلى الراتبة في البيت يضطجع على شق الأيمن يعني دخلت ثم يخرج إلى يعني إلى المسجد، ولكن لو صلى الراتبة في المسجد لا يضطجع. كان ابن عمر كان يحمل أو بياخذ بالحصى من يضطجع في الإيه في المسجد، ولو كان خيرا سيكون إليه توصل ذلك الفعل الصحابة أنهما يضجر في المسجد بعد ركعتين السنة. ولكن هذا بالنسبة لمن في بيته بجوار المسجد وصلى راتبة الفجر في البيت يضجر الشمس الأيمن كما سيأتي. هنا أقول أن الإيمان أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته، لا يقول للناس صلى الله عليه وسلم أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، بالإضافة لأن الكل مخلف على الفعل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل الصلاة صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. يجمع الدكتور النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي أحيانا بالنهار في المسجد، يقال له الكل مخلف على الفعل، يعني زي صلاة الليل مثنى وصح عنه الفصل والوصل، يصلي أربعة أربعة أو كان يصلي سبع ركعات متصل أو تسع ركعات متصل في هذا الليل، فهو صح عنه الفصل والوصل. ولكن ما أجاب به السائل هو الأفضل في حق الأمة، لأن القول يعني كقانون أو تشريع عام للأمة، ولكن الفعل قد يكون لبيان الجواز أو المشروعية أو التوسعة يعني على الأمة، كما قال من أول الليل ووسط الليل وآخر الليل. ولكن قال أحب القيام الله قيام دون كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثا ثم ينام سدسه. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني فعله فيه شفقة وتوسعة ورحمة بالأمة، ولكن القول بيبين يعني ما هو الأفضل، ما هو التشريع، ما هو القانون المستمر. فيقول هذا عام صحيح لا معارض له، فليس لأحد العدول عنه والله أعلم. لأنه نص في محل الإلزام أن أفضل الصلاة في البيت، وليس كما قال بعض من نواحي النهار في المسجد ونواحي الليل في البيت. قال ابن تيمية العيد هذا الحديث يتعلق بالسنن الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها. ومناسبة السنن قبل الفرائض قبل تأية الإنسان للدخول في الفريضة، الإنسان لو دخل فريضة من بعد أشغال الدنيا ومشاغل الدنيا ومشاكل الدنيا يعني قد يستطيع أن يجمع قلبه أو يستحضر عظمة الله جل وعلا بين يدي الله عز وجل، ولكن النافلة اللي قبل الفريضة هي أن هو بيصلي ركعتين أو أربعة قبل الفريضة كأنه من أجل أن يحضر قلبه وأن يستشعر الخشوع وأنه بين يدي الله عز وجل. أما النافلة التي بعد الفريضة قالوا لجهل النقص في الفريضة أن قد يكون ساعة في بعض الوقت أو لم يتم الركوع والخشوع والسجود، فجعلت النافلة بعد الفريضة لجهل النقص في الفريضة. فيقول لخيف العيد هذا الحديث يتعلق بالسنن الرواتب التي قبل الفرائض وبعدها، ويدل على هذا العدد على هذا العدد منها في تقديم السنن على الفرائض وتأخيرها عنها معنى لطيف ومناسب. أما في التقديم فلأن الإنسان يشتغل بأمور الدنيا وأسبابها فتتكيف النفس من ذلك بحالة بعيدة عن قلوب القلب في العبادة والخشوع فيها الذي هو خوفها، فإذا قدمت السنن على الفريضة تأنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة تقرب من الخشوع، فيدخل في الفرائض على حالة حسنة لم تكن تحصل له لو لم تقدم السنة، فإن النفس مشغولة على التكيف بما هي فيه لا سيما إذا كثر أو طال. وورود الحالة المنافية لما قبلها قد ينقض أثر الحالة السابقة أو يضعفه. الإنسان حتى لو ما حضرش حضورا كاملا للصلاة فهو يختلف من الحضور. وأما السنن المتأخرة فلما ورد أن النوافل الشاذرة لنقصان الفرائض، ولذلك قال الله جل وعلا ومن الليل تتهجد به نافلة لك، يعني قيل هي نافلة في حق الله صلى الله عليه وسلم، أما أفضلنا فليس لأفضلنا نوافل وإنما نجر نقص الفرائض. وإذا كملت الفرائض فأفلح الصلاة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لو كملت فرائضه بالجمل بالنوافل يعني يدخل الجنة، فإذا وقع الفرض ناسب أن يكون بعده ما يشبه خللا فيه إن وقع. الحديث الستون وحديث عائشة رضي الله عنها قالت لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعبدا منه على ركعتي الفجر. هي طبعا السنن المؤكدة اللي هي 12 ركعة بعضها هكذا البعض، فركعة الفجر هكذا هذه السنن، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصليها في الصلاة والحضر والمرض ما كان يدع ركعتي الفجر، وقال ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيه، اللهم السنة بشكل الفريضة هي الأشرف وأكثر ثوابا من الفجر. ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها. فبعد أن ركبنا السنة الرواتب اللي هم 12 ركعة يذكر المصنف يعني أن آكل هذه السنن ركعة الفجر. قال النووي رحمه الله: قول ألم يكن على شيء من النوافل أشد معاهدة منه على ركعتين قبل الصبح، فيه دليل على عظم فضلهما وأنهما سنة ليست واجبتين. وبه قال الجمهور. وقد حكم قضى يوم الحسن البصري رحمه الله والصواب عدم الوجوب لقوله على شيء من النوافل. وإن كتب ذلك أن هناك حديثين يعني يدل على أن أي أمر يعني بنفل من النوافل فالأمر المصروف عن الوجوب بهذين الحديثين أو بهذه القرينة، منها هن خمس وهن خمسون. الصلوات الواجبة خمس في العمل وخمسون في الأجر. وقصة ضمان بن ثعلبة لما أخبره النبي صلى الله عليه وسلم أن عليه خمس صلوات في يوم وليلة قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع. فالقول بوجوب ركعتين الفجر أو سنة الوتر أو سنة الضحى كل هذا مصروف عن الوجوب بهذين الحديثين. فأيضا هنا قالت عائشة: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعهدا منه على ركعتين الفجر. يقول الصواب على الجمل قولي على شيء من النوافل مع قولي هن خمس صلوات. قال: هل علي غيرها؟ ويخص الضمائر بتعداد الصحيح. قال: لا، إلا أن تتطوع. وقد استدل كذا أحد القولين عندنا في تدليل سنة الصبح على الوتر، يعني اليوم يعني أرجح، لكن لا دلالة تدل أن الوتر كان واجبا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يتناول هذا الحديث. ولا أيضا نزع فيه يعني هل الوتر كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض الناس كان خلق وجوبا لصلاة الليل عموما، وبعضهم قال هو على حمل القرآن، يعني هذا من القيام بالقرآن أو العمل بالقرآن أن يقوم به الليل وأن يعمل به النهار، ولكن صحيح أيضا عدم الوجوب. قول ركعة الفجر خير من الدنيا وفيها، أي من متاع الدنيا. فتلاحظوا أن كل شيء خير من الدنيا وفيها، مثل تصورا أن نعيم الدنيا وراحة الدنيا وزينة الدنيا دي يعني الذي نالها ينال كل شيء، ولكن في الواقع أي حاجة من الآخرة خير من الدنيا. قاموا قوس أحدهم في الجنة خير من الدنيا وفيها، غدوة في سبيل الله أو راحة خير من الدنيا وفيها، ركعة الفجر والنافلة خير من الدنيا وفيها، كيف بالصلاة وكيف بالصيام وكيف بالحج والعمرة. وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يدع ركعتي الفجر والوتر للسفر والمرض، وهذا يدخل في قول عائشة رضي الله عنها أشد تعهدا، يدل أنه ما كان يطلب ذلك في السفر وفي المرض. أما بقية السنن الواجب فلم يكن يداوم عليها في السفر. يعني وبالنسبة للسفر يعني لا تصلى السنن الواجب لأن الفرائض تقصر، يعني الأربعة يصلوا اثنين، فمش هيصلي مثلا الظهر ركعتين الأربعة الفريضة يصلي اثنين، وأن يصلى قبلهم أربعة وبعدهم اثنين، يبقى صلى ست نوافل وصلينا نساء قصر. ولذلك ابن عمر لما رأى ناس يصلون يعني بعد الفريضة مساء فقالوا يسبحون، يعني يصلون الصبح أو النافلة تسمى الصبح التسبيح، يعني في الركوع والسجود يعني نافلة وليس واجبا. فقال: لو كنت مسبحا لأتممت، يعني لو كان يشرع لي أو يستحب لي يعني أن أصلي الصبح هي النافلة لكانت الفريضة أولى بالإتمام. فقال: لو كنت مسبحا لأتممت. فهذا يدل على أن المسافر من السنة طبعا أن يقصر الصلاة الرباعية إلى اثنتين وأيضا لا يصلي السنة الرواتب إلا ركعتها الفجر، بالإضافة للسنن غير مرتبطة بالفرائض زي قيام الليل سنة الضحى مطلق التنفل. ولكن السنن المرتبطة بالفرائض هي السنن الرواتب الأخرى 12 ركعة لا يصلي منها إلا ركعتها الفجر، ويصلي قيام الليل كما يشاء والضحى مطلق التنفل. يقول: أما بقية السنن الرواتب يعني عدد ركعتين الفجر فلم يكن يداوم عليهما في السفر، يداوم عليها في السفر. وفي الصحيح أن ابن عمر رضي الله عنهما رأى بعض الصحابة يصلون فسأل عن صلاتين فقيل: يسبحون، أي يصلون السبحة، أي النافلة، وسميت النافلة سبحة لأن التسبيح والركوع والسجود سنة. فقال رضي الله عنهما: لو كنت مسبحا لأتممت، أي أنه إذا قصرت الفريضة فمن باب أولى لا تصلى النافلة. يقول: فسنة الفجر والوتر كلا واختلفوا في وجوبهما، وكل ما يدل على وجوب من ظاهر الأوامر الشرعية مصروف عن وجوب بقرينة قولية للمرء تعالى في الصحيح لما قال هل علي غيرها بسورة الخمس قال لا إلا أن تتطوع، وقول عز وجل في حديث الإسراء والمعراج هن خمس وهن خمسون ما يبادر القول لدي، أي خمس في العمل وخمسون في الأجر، فالصلاة الواجبة هي الخمس وحدها إلا ما أوجبه العبد على نفسه بالنفس، يعني طبعا دائما يقول الإنسان أوجب على نفسه يعني صلاة مثلا بالنفس. فإذا الإنسان لتخفيف ركعتين الفجر وصلاتهما في أول طلوع الفجر، قال الإمام النووي وهو مذهب مالك الشافعي والجمهور، وقال بعض السلف لا بأس بإفاضتهما ولعل أراد أنها ليست محرمة، هي الإفاضة ليست محرمة، وأجل سهل التخفيف من حديث عائشة رضي الله عنها تقول يعني هل قرأ بأم الكتاب؟ يعني طبعا هو يعني لا صلاة لمن لم يقرأ بأم الكتاب، يعني كل صلاة ليس بها بأم الكتاب في الاحتجاج، ولكن كأن عائشة رضي الله عنها تقول يعني هل اقتصر على تجعل الكتاب؟ لأن مفروض هو يصلي الفجر وإلا لم يقف شيئا، ولكن هي تشير إلى أنه يعني كان يصلي صلاة خفيفة، يعني حتى من خسر صلاتين الفجر أنها كانت تشك في قراءة الفجر. يقول لعل أراد أنها ليست محرمة ولم يخالف استحباب التخفيف، اللي هو قال إن هي لبس بإطارات لم يخالف استحباب التخفيف، وقد بلغ قول فقال لا قراءة فيهما أصلا حكاية طحوية القلب وغلط بين، وقد ثبت في الأحاديث الصحيحة التي ذكرها مسلم بعد هذا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ فيهما بعد الفاتحة بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. وفي رواية قولوا آمنا وكل أهل الكتاب تعالوا، وثبت في الأحاديث الصحيحة لا صلاة إلا لفراغ ولا صلاة إلا بأم الكتاب ولا تجزئ صلاة يفرى فيها بالقرآن. طبعا لو واحد استدخل في الإسلام وهو لم يحفظ الفاتحة، وطبعا لو يحفظ الفاتحة يجب عليه أن يقرأ الفاتحة، ولكن إذا كان يحفظ الفاتحة يمكن أن يسبح ويحمد ويهلل ويكبر مكان الايه حتى ياخذ الفتحه. فاذا الثانية قال الامام النووي تكره الصلاه من طلوع الفجر الا سنه الصبح وما له سبب، يعني بعض الناس قالوا يعني لا يستحب اكثر من ركعتين بين اذان الفجر وصلاه الصبح، وطبعا لو دخل المسجد في هذا الوقت فهو يصلي تسع ركعتين، ما يصلي هيئه المسجد ثم يصلي ركعتان الفجر، ولكن يقتصر على ركعتين ويحصل تداخل يعني في السنن من جنس واحد كلاهما من السنن وفي وقت واحد، فبتجزئه ركعتان يعني عن سنة الفجر وتحية المسجد. فقال الإمام النووي تكره الصلاة من طلوع الفجر إلا سنة الصبح وما له سبب، ولأصحابنا ما له سبب يعني زي سنة الطواف مثلا، ولأصحابنا في المسألة ثلاثة أوجه، أحدها هذا يعني السبعين ناس أوجه، الأول هو يقرأ أكثر من ركعتين بين أذان الفجر وصلاة الصبح، ونقله القاضي عن مالك والجمهور، والثاني أن تدخل قراءة حتى يصلي سنة الصبح، يعني هو يصلي سنة الصبح وبعدين بعد ذلك يقرأ أن هو يعني يصلي يعني إلا بسبب، والثالث أن تدخل قراءة حتى يصلي فريضة الصبح، وهذا هو الصحيح عند أصحابهم. يعني هو القراءة طبعا بعد صلاة الصبح معروفة لحد شروق الشمس وحتى ارتفاع الشمس. باب الأذان الحديث الحادي والستون عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة. أمر بلال طبعا الذي يأمر وله أمر وليس سلام، فهذا طبعا يعني حديث مرفوع، أمر بلال يعني أمره عليه الصلاة والسلام أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة إلا الإقامة كما سيأتي. قال الحافظ الأذان لغة الإعلام، قال الله تعالى وأذان من الله ورسوله، الإعلان من الله ورسوله، واشتقاقه من الأذن وهو الاستماع، وشرعا الآذان بوقت الصلاة بألفاظ مخصوصة. وطبعا إذا دار الربط بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي فبيحمل على المعنى الشرعي لأن النبي صلى الله عليه وسلم أتى مبينا للشرع الغنية في عالم اللغة. قال القرطبي ويروي الأذان على قلة ألفاظه مشتمل على مسائل عقيدة لأنه بدأ بالأكبرية وهي تتضمن وجود الله عز وجل وكماله أنه أكبر من كل شيء، ثم ثنى بالتوحيد أشهد أن لا إله إلا الله ونفي الشريك، ثم بإثبات رسالة محمد صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الطاعة المخصوصة هي الصلاة حي يا رسول الله، عقب إشهاد الرسالة لا تعرف إلا من جاء الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم دعا إلى الفلاح وهو البقاء الدائم وفي إشارة إلى المعاد، ثم عاد ما عاد توكيلا. ويحصل من الأذان الإعلان بدخول الوقت والدعاء إلى الجماعة وإبراز شعائر الإسلام من صلاة الجماعة من شعائر الإسلام. قال العلامة عبد الله البستام رحمه الله اختلف العلماء في حكم الأذان والإقامة، فذهب الإمام أحمد وبعض المالكية وبعض الشافعية وأعطى إلى أنهما واجبان ثم الأذان والإقامة على الكفاية للرجال البالغين، مستدلين على ذلك بأدلة كثيرة من حديث الباب أمر بلال أن يشفع على ذلك الإقامة لأن الأمر يقتضي الوجوب حتى يأتي إلى قرينة أو دليل يصف هذا الوجوب إلى الاستحباب، ومنها ما في الصحيحين عن مالك بن حويرث فليؤذن لكم أحدكم لما أتوا يعني مالك بن حويرث ومعه جماعة من أهل البحرين وجلسوا عند النبي صلى الله عليه وسلم وكانوا شباب وحس يعني أنهم اشتاقوا إلى أهليهم فأمرهم أن يرجعوا وأمرهم أن يؤذن لهم أحدهم ويصلي يعني بهم يعني أكبرهم أنهم كانوا في العلم والتساوين يعني أدوا ملك محمد مع الناس مثلا فأمرهم أن يؤذنوا وأن يصلي لهم يعني أكبرهم وإلى من الحديث ولأنه من شعائر الإسلام الظاهرة التي يقاتل من تركها. وقد خص بعض هؤلاء وجوب الرجال دون النساء لما روى الدارقطني عن ابن عمر بإسناد صحيح ليس على النساء أذان ولا إقامة لأنه مطلوب منهن حوض الصوت والتستر ولسنا من أهل الجماعة المطلوب لا للشرع، ولكن لو كانوا جماعة من النساء يعني في مكان يعني في مصلى نساء أو في بيت يعني واحدة منهن يمكن يعني يقيم الصلاة ولا يحوش أذان والتي تصلي بهم يعني إماما تكون في وسطهم يعني تكون في المرمله التي تقدم عليهم وطبعا صوتها يعني يبلغهم يعني ما يخرج يعني لا يسمع من اي مجال. يقول ذهب الحنفيه والشافعيه الى انهما سنتان، يقول الاول هما الاذان والاقامه واجبان ونسب هذا القول الامام احمد وبعض الملكيه وبعض الشافعيه واعطاء يدين التابعين واجبان على الكفايه للرجال البالغين من احمد وبعض الملكيه وبعض الشافعيه وبعض القول الثاني الحنفيه والشافعيه الى انهما سنتان وليس بواجبتين مستدلين بما صحها كثير من الائمه من ان النبي صلى الله عليه وسلم ليله المزدلفه لم يؤذن وانما اثار فرق. وطبعا عدم ذكر الاذان في بعض الحديث يعني ليس يعني دليلا على عدم الاذان، ولكن يعني قد يكون تضرر لم يذكر الاذان لعلمه وعلم الناس ان هذا مفروض منه انه هو لابد من الاذان واصلا انه اذن يعني اذن للمغرب وصلى المغرب والعشاء يعني هو في مزدلفه ليصلي المغرب والعشاء يعني جنب تقديم او تاخير بمجرد ان يصل مزدلفه لو وصل في وقت المغرب يتشغل بشيء قبل الصلاه فهو يؤذن أذان واحد وتقام إقامتان للعيد الماضي إقامة للعشاء يعني إقامة، فكل بعض الأحاديث لم يذكر فيها أذان يعني فهذا ليس دليلا على عدم الأذان بل هذا مطلوب منه. يقول قد خص بعض هؤلاء وجوب الرجال والنساء وذهبت الحنفية والشافعية إلى أنهما سنتان وليس بواجبين مستدلين بما صحح كثير من الأئمة من أن النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة لم يؤذن وإنما أقام فقط، ويعارض ما نقل أو ما نقل من تركيه الأذان في مغارة البخاري عن ابن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم صلى في الجمع بأذنين وإقامتين. على أن شيخ الإسلام ابن تيمية رجل في الاختيارات اختيارات الفقهية أن طوائف من القائلين والسنيين لذلك يقولون إذا اتفق أهل بلد على تركه قتلوا، فالنزاع مع هؤلاء الفريق لأنها ضرورية من حتى الآن الأذان سنة والإقامة سنة وليس واجبين واجبين يتخلوا إن القرية أجمعت على ترك الأذان فتقال ذلك أن شعار من شعار الإسلام. فالنزاع مع هؤلاء الفريق الرضي لأن كثيرا من العلماء يثبتون القول بالسنة على ما يذم ويعاقب تاركه شرعا، فإنهن من سنن الهدى رب الجماعة من سنن الهدى، وقال من ضرب عن سنتي يعني طريق الواجبة فليس مني، ويقصد بذلك السنة هي بمعنى هي مستحبة أو النافلة. أما من زعم أنه سنة لا إثم على ذلك فقد أخطأ. قوله رضي الله عنه أمر بلاد يشفع الأذان ويؤجر الإقامة. قال ابن خزيمة رحمه الله المختار عند الوصول أن قوله أمر راجع إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم وكذا أمرنا ونهينا، لأن الظاهر انصرافه إلى من له الأمر والنهي شرعا، أو حتى نسبة الفعل إلى زمن النبوة أو زمن الوحي أو قوله من السنة، ومن يلزم اتباعه يحتج بقوله وهو النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الموضع يرى أنه أن العبادة والتقديرات فيها لا توقف إلا لتوقيف. قوله أن يشفع أن يأتي بألفاظه شفعا، قال زين بن منير وصف الأذان بأداء شفع يفسر قوله مثنى مثنى أي مرتين مرتين، وذلك الفضيلة تستوي جميع ألفاظه في ذلك، لكن لم يختلف في أن كلمة التوحيد التي في آخره مفردة فيحمل قوله مثنى على سواه. وقول في بيت البخاري أن نزل الإقامة إلا الإقامة مراد بالنفي غير المراد بالمثبت، أن يؤثر الإقامة يعني عموما كان أفضل الإقامة عموما إلا الإقامة اللي هي قد قامت صلاة، هذا مقصود الإقامة فيكون قد قامت صلاة مرتين. فالأذان بيخاطب الناس خارج المسجد، لذلك راجح الشيخ الألباني رحمه الله أن الإقامة لا تكون إلا في بدون ميكروفون أو ممكن مع الميكروفون الداخلي في المسجد، أما الأذان يكون بالميكروفون الخارجي، إلا أن الناس لو تعودوا على سماع الإقامة وهم في بيوتهم أي يؤدي الخروج إلى الصلاة بعد أن يسمع الإقامة فقد تفوت تكبيرة الإحرام أو الركعة الأولى مثلا، فالناس تتعود عندما تسمع الأذان تقضي المسجد، يعني الوقت بين الأذان والإقامة وقت اجتماع الناس في المسجد، فإذا غلط على ظن الإمام الناس اجتمعوا يأمر بإقامة الصلاة. يقول مرد بالمنفي غير المرد بالمثبت، فالمرد بالمثبت جميع الألفاظ المشروع عند القيام بالصلاة، والمرد بالمنفي خصوص قوله قد قامت الصلاة، وقد استشكل عدم استثناء التكبير في الإقامة، وإجاب بعض الشافعية بأن التثنية في تكبيرة الإقامة بالنسبة إلى أذان الإخبار. قال النووي هذا يستحب أن يكون مؤذن كل تكبيرتين بنفس واحد، يعني في البداية الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كل تكبيرتين، يعني كأنهم هي تكبيرة واحدة، فلأنهم يقول الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله على الإفراد، إلا قد قامت صلاة أنها مقصودة الإقامة فيثني بالإقامة. قلت هذا إنما يتأتى في أول أذان لا في التكبير الذي في آخره، وعلى ما قال نووي لا يؤذن أن يفرد كل تكبيرة من اللتين في آخره بنفس الله أكبر الله أكبر. ويشهد بهذا التقرير ترجيح قول من قال بتلبية التكبير في أوله على من قال بتثنيته، مع أن لفظ الشرع يتناول التثنية والتربية، وأما الترجيح في التشهدين فالأصح في صورته أن يشهد بالوحدانية اثنتين ثم الرسالة اثنتين ثم يرجع فيشهد كذا. هي سنة من سنة الآن أنه يقول بصوت منخفض أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم يرفع صوته فيقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله، ثم أيضا يقول أشهد أن محمد رسول الله بصوت منخفض ثم يرفع صوته بعد ذلك، لا يسمى الترجيع ومن سنن الأذان. يقول فهو وإن الصورة مثنى والله أعلم، يعني البعض بالنسبة للنيه يكون أيضا مثنى. فإذا قال الحافظ قيل الحكمة في تثنية الأذان وإفراد الإقامة أن الأذان لإعلام الغائبين فيكرر ليكون أوصل إليهم، بخلاف الإقامة في عناد الحاضرين، ومن ثم استحب أن يكون الأذان في مكان عال بخلاف الإقامة. كان في منارة كثيرة منارة ليس من السنة، ولكن يكون خارج المسجد، يكون خارج المسجد، ومن ثم استحب أن يكون الأذان في مكان عالٍ بخلاف الإقامة، وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة. ما كانوا يؤذنون على سطح المسجد، لأن طبعاً ما كانش فيه ميكروفونات، ولأن ممكن واحد لا يسمع يضع المؤذن المخصص، يعني الخوي بأنه هو يعني يتجه يعني بالوجه ناحية اليمين يقول حي الصلاة حي الصلاة، ثم جلس من حي فلاح حي فلاح، ويضع إصبعي في أذنيه بحيث أن الذي لا يسمع يرى هو يلتفت يمين وشمالا يعرف أنه يؤذن. يقول وأن يكون الصوت في الأذان أرفع منه في الإقامة، وأن يكون الأذان مرتبا والإقامة مسرعة، يعني حد زيادة الحد يكون سريعا، أما الأذان يكون مرتبا يعني يتمهل. وكررت من خمس صلاة أذان مقصورة من الإقامة بالذات. قلت وقد استحب الألباني رحمه الله أن يكون الأذان في مكبر الصوت لأنها إعلام الغائبين، والإقامة بدون السماع مكبر، وكفاية ذلك الناس لو تعودوا سماع الإقامة المكبر فإنه في الغالب تفوت بقيمة الإقامة أو الركعة الأولى. واستحب بعضهم أيضا أن يكون الأذان خارج المسجد كما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال العلامة عبد الله البسام واختلفوا في ترجيح الأذان، ومعنى الترجيح أن يكون مؤذن تشهد خافضا به صوته ثم يعيده رافعا صوته. فذهب المالكية والشافعية والأسكبابية وعمل أهل الحجاز أخذا بحديث أبي محذورة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قاله إياه في مكة، وذهب الحنفية إلى عدم استحباب احتجاجا بالظاهر من حديث عبد الله بن زيد. وغالبا الأحناف يعني الكوفة كانت أقل وهي فيها قليلا، فكانوا يستحسنون ويقيسون كثيرا ثم تظهر الحديث بخلاف يعني استحسانهم. والإمام أحمد يجيز الأمرين ولكن يختار الأذان بالأذان. قال ابن عبد البر ذهب أحمد وإسحاق وداود وابن جرير إلى أن ذلك من الثلاث مباح، فإن رفع أو رجع أو ثنى الأذان مع فضل الإقامة أو ثناها معه أو ثنى الألفاظ كلها فإنه جائز. واحتفظنا الأسئلة السهلة عشان الإخوة طبعا التعريف، وهي أكثر طلب دعاء، يعني في أخ يفرض أن أحد الإخوان الذين كان يحضر الدرس حدث له حادث يعني سيارة فيحتاج يعني إلى الدعاء. فيقول أحد إخواننا اسمه صباح الدين كان يحضر الدروس، فصباح حادث من السيارة في المستشفى يحتاج إلى الدعاء، فاستطاع الرجل أن يشفيه ويترده يعني إلى الدين سريعا. أخ أيضا بالنسبة للدعاء له للزوجة الصالحة التي تبين على أمر دينين، وأيضا نسأل الله تعالى أن يزق زوجة المؤمنين صالحة وكل الإخوة الذين يحتاجون يعني إلى الزواج. أخي يقول هل يجوز أخذ الخط من البنك لأسرة ليس لديها سكن تعيش فيه؟ أرجو أن تدعو لنا الآن بأن يزق الله جل وعلا الصبر على البنك. نأخذ نسبة البنك لا يجوز، يعني أي واحد يتعامل مع بنك يكون غالبا مضطر، يعني فهو لو اتقى الله جل ربنا غير يعني سهل له، ولو أخذ يعني إيجار مفروش أو يعني وجد من يفرض قرضا حسنا فعموما يعني الإنسان يتخذ له وضع أجل يعني يجعل دونه به يسرا ويرزقه من حيث لا يحتسب. فإذا نسأل الله تعالى أن ييسر له الصبر على البلاء وأن يرزقهم سكنا يعني يعيشون فيه. أيضا أخي كل شيء ندعو لي بالشفاء يعني من عملية، وإن الله جل يهدي أباه ويشفيه وأن يهديه إلى الزواج، فنسأل الله تعالى أن يشفيه. الشرعية حول استخدام أوراق الجرائد والمجلات في نفس الأشياء، علما بأن بها نظر الجلالة وآيات قرآنية أحيانا. نقول لا يجوز استخدام الجرائد يعني في نفس الأشياء أو الفرشاة والأكل عليها أو الجلوس عليها، لأن حتى لو فيها إعلان فقد تجد يعني تاجر يعني اسم عبد الله أو عبد الكريم أو عبد الرحمن، فلا يجوز يعني هلك يعني اسم الله عز وجل. والإنسان لو وجد طيبة في الطريق في محليه أو يجعل يعني فترة خضار كان الإخوة جعلوا بجوار مساجد الدعوة برميل بتوضع فيه الأوراق اللي فيها ذكر الله عز وجل، هذا طبعا من عموم البلايا يعني تشتغل به الأوراق في الأرض وإهانتها فجمع به الأوراق وإحرقها، مفيش شك إن فيه تعظيم لاسم الله عز وجل. وأما إهانة يعني اسم الله عز وجل فأنا لي سوء ولي العذاب، فلا نستعين بمثل هذه الأشياء. والإنسان كل واحد في بيته يجعل له كيسة مثلا يضع فيها الأوراق في تاريخ الله عز وجل، مثل إنه لو تيسر له إن هو يحلقها أو كل مدة يجمعها ويحلقها فيكون هذا هو الأفضل. أكثر الأئمة لا يفعلون في الصلاة أنها مفصل، فعند الكون الصلاة مفصل يعد مخالفة للسنة. هو المفصل من خاف لأخذ القرآن أو من خجوات لأخذ القرآن وسمي مفصلا بكثرة فصوله بالسورة القصيرة، لا نقول صغيرة يعني ما نصف القرآن أو سورة أنها صغيرة ولكن نقول قصيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان من هذه النار يقرأ المفصل خاصة في المغرب بالفصال المفصل في المغرب يعني غالبا، وإن كان يقل يعني أحيانا هذا بالنسبة لعيد المغرب، والعشاء يكون قراءة أكثر من المغرب، والفجر يكون بيقرأ بين 60 إلى 100 آية، وأيضا قراءة الظهر أكثر من العصر. فالنبي يقل ويراعي هذه الأشياء تحس نوع على خلف يعني إمام الله يطول جدا في المغرب، لو صار شيء فصل جدا يأخذ أقصار فصل، فتستشهد هذا الإمام يعني لم يدرس الإيه الفقه ولم يعرف يعني هدي النبي صلى الله عليه وسلم. أخ يقول بالله عليك ذكرنا بكلام ابن القيم في وصف الجنة، يعني نقول له إيه نصبر يعني ما يتجاوز إن شاء الله نذكره بكلام، فما فيش وقت لذلك. أخ يقول إن ابتداء الغطرة يعني هل يعني كل هذا المعنى ليس للمرأة؟ نقول الأصل في الملابس في العيد إباحة، يعني إلا مثلا كان ثوب شهرة أو يعني ثوب مثلا يشبه ثياب النساء، أو فالأصل في الملابس في العيد إباحة ما حكم التجارة في الكتب الشرعية والشرائط والاستوارات؟ نقول ان الحاجه تدعو لذلك، يعني الان الناس ما تسمح لفوسهم بانه يشتري سوره مثلا او كتاب الاسلام ب10 جنيهات ويبيع ب10 جنيهات، وهو ما بيتاجرش بالكلام الذي في داخل الشرطه او داخل المال، هو يتاجر في الورق والطباعه والتجريب للاشياء، ثم مصلحه الناس في ذلك، والا لا يتوفر يعني بيع هذه الاشياء. زي تعليم القرآن بالأجرة، يعني لو قلنا أن لا يعلم الإنسان القرآن بالأجرة يبدأ أن يتطوع بذلك، فقد نجد يعني من يتطوع فنحرم من أن نجد من يحفظ يعني أولادنا وأولاد المسلمين، فما أجازوا من أخذ الأجرة على تعليم القرآن أن يكون أجر على الوقت الذي يبذله للتعليم، أو هو منقطع لتعليم القرآن وذي تشكي مصلحة شرعية خاصة الناس أكثرهم من الإسلام للدنيا. فلو وجد يعني من يحفظ الاولاد القران بالاجره ففي الشك ان هذا يكون فيه مصلحه شرعيه، وايضا بيع نسخه الكتب والاشد حرج من ذلك بيع المصاحف، فهو مش بيبيع كلام ربنا عز وجل ولكن بيبيع الورق وبيبيع الجهد اللي بذلوا فيه، يعني هو الحرج اكثر في المصاحف. وبعض الناس يعني كان يتبرع يقول بالنسبه للمصاحف ان هو يبيعها بالثمن الذي يشتريها به، وان ربح في الكتب الاخرى فمفيش باس، في الشك ان هذا اوقع يعني هو بالنسبه للمصحف يكون هو توزيع المصحف او بيع المصحف من اجل ان هو عمل اخلاقي ان هو كل انسان يقرا المصحف ويؤجر من ذلك من يسر له مصحف بثمن يعني سهل، فبالنسبه للمصحف الامر فيه يعني الحرج فيه اشد، ولكن يعني بقيه الكتب يعني الحرج فيه اخف. أخ يسأل عن أفصية خلاف تحريم القبول الموجود بالعطور، وما حكم العمل في تجارة عطور النساء والمخلوطة بالقبول؟ أولا يعني الكحول الغالي يعني من أقوال العلماء أن نجاسته ليست نجاسة يعني حسية زي نجاسة البول مثلا، وإلا لو كان نجسا لا يجوز بيعه، لأن يجوز بيع النجاسة وبيع الدباثير مثلا أو بيع الخنزير أو بيع الكلب. إذا حرم شيئا حرم كما فضلت أن نجس الكحول نجاسة معنوية زي نجاسة المسلمين، مش تكون نجس نجاسة معنوية. فبيع الكحول هذا أو العطور فيها كحولات يعني مش هنقول يعني حرام، هنقول مكروه لقوله عز وجل واجتنبوه لعلكم تفلحون، الاجتناب أدى درجات الكرامة. فالمؤمن بيكره الكحول بكل استعمالات، أنه يستعمل وقود أو يستعمل يعني في تطهير الجروح مثلا أو في التطيب، ولكن لا يصل الأمر للتحريم. وكان الشيخ بس إلى استعمال الكحول في تطهير الجروح بسبب اليود والكحولات في تطهير الجروح كان أبلغ من البترول والأشياء الأخرى، فقال ذلك أمر هين، وشيء مش يضع في الفم مثلا شرع في الفم، فقال ذلك أمر هين. وأيضا كان أسفل الواحد لو عطر واحد لا يضر فيه كحول لا يرده، لأن رد الطين ليس من السنة، يعني الدون أو الطين لا يرده، ولكن الكحول اللي فيه بيتطاير يعني ما ينكر، فيتطاير كحول ويبقى بصير، فالإنسان لا يرد به. ولكن هو بنفسه ما يشتريش البرفانات أو العطور التي تشتمل على كحولات، لأن كما قلنا المؤمن يقرأ الخمر عموما في كل استعمالاته، ولكن لو ابتلي به أو حد عطره بذلك أو أهدي له فإضاعة المال يعني لا تجوز. السائل يقول حضرة الشيخ محمد بن إسماعيل كان في كتاب الفقه الميسر أنه قال الأحب بأن يصلي الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن أفضل أن يستمع للخطبة، فما الأفضل الصلاة أو مصلي على الحديث مثلا؟ طبعا الأخ لعله فاهم يعني إحنا لما قلنا إن هو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم يعني ما قصدنا من ساعة الخطبة، هذا اشتغل على الذكر، الإنسان يجلس ساعة الخطبة يذكر الله أو يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ويركز في الخطبة، ولكن وهو في الطريق هو جالس يعني قبل الأذان يوم الجمعة يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، يكثر من الصلاة عليه في يوم الجمعة، ولكن عند الخطبة يقصر، لأن كيف ينتفع يعني للخطبة وما جعل الله توجه من قلبي في الجو، ليس المقصود أن يصلي ساعة الخطبة ولكن قبل الأذان أو قبل شروع الإمام في الخطبة. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، صلى الله عليه وسلم على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلاة لا تحسب هذه من الأيام من الركوع، فالإدراك للركوع إدراك للركعة على الراجح يعني من قولي العلماء. فلو أتى الإمام راكع فيركع معه وتحسب هذه ركعة، ويكون هذا يخص الحديث العام لا صلاة لمن لم يقرأ فاتحة الكتاب، أو كل صلاة ليس فيها فاتحة الكتاب فهي خداج يعني ناقصة غير تمام، لأن لا يتعرض خاص وعام، يعني هذا بالنسبة للصلاة عموما يشترط أن يقرأ فيها فاتحة الكتاب، ولكن هذه مسألة خاصة إذا أتى والإمام راكع هل تحسب هذه ركعة أو لا تحسب؟ فالصحيح أنها تحسب والله أعلم. لو أتى هو قائم ولو لحظة فأيضا نفس الحكم، لأن بذلك يدركه أيضا كان، فهو لو مش يتمكن طبعا من قراءة الفاتحة لو أتى في نهاية قيام الإمام، ولكن الإمام يحمل عنه يعني الإمام يحمل عنه قراءة الفاتحة زي الصلاة السرية يعني، أو الإمام يعني ما ترك وقتا تقرأ فيه الفاتحة فالإمام يحمل عنك. السائل يقول لا يوجد عندي أحد في البيت ملتزما ولا أحد يصلي، وأبي على كل شيء يعمل مشكلة ولا أستطيع أن أمتلك نفسي في الرد عليه. نقول هذا الأخ يعني أنه يصبر ويحتسب ويدعو لوالديه ولأسرته ويترفق يعني معهم، ومن أحسن ما بينه وبين الله أحسن الله ما بينه وبين الناس، فهو يجتهد في الدعاء وفي العبادة، الإنسان يعني في بداية الطريق لابد أن يبتلى، يعني إذا أراد أن يطلق لحيته يجد من يقف أمامه، من يمنعه، يعني فلابد أن يثبت. فإذا أراد أن يخرج للدرس أو لصلاة الجماعة قد تعترضه أمه أو أبوه أو أخوه الأكبر مثلا، فهو يصبر على الطاعة والعبادة. ومن أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه أرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. فنقول يعني سيجعل الله بعد عسر يسر، يعني هو يستمر على الطاعة والعبادة وعلى الدعاء ويكون في صدق مع الله عز وجل، والله تعالى سوف يبدل الأحوال، ولعل الأسرة بعد ذلك تلتزم ويكون هو سببا في هداية يعني أسرتك كما حدث لكثير يعني من الإخوة. هل جعل الله سبحانه وتعالى المسيح الدجال القدرة على فتنة الإنسان بإحياء الموتى؟ المسيح الدجال طبعا دجال يدجل ويمكنه الله عز وجل من خوارق، يعني من زي خلق الشيطان. الله عز وجل لا يحب الفساد، ولكن خلق الشيطان لحكمة الابتلاء، من يطيع الرحمن ومن يطيع الشيطان. فأيضا المسيح الدجال يأتي بنار وماء ويسلط على واحد فيقتله، ثم يشق نصفين ويسير بينهما، ثم يأمره أن يقوم مرة ثانية فيقوم. فالله عز وجل يقدره على ذلك يعني من باب الابتلاء والامتحان للناس. فإذا أراد أن يقتله مرة ثانية فيقول له إنك، يقول ما زدت فيك إلا بصيرة، إنك أنت المسيح الدجال ولن تسلط علي مرة ثانية. لو أراد أن يفعل مرة ثانية لم يستطع، لو أراد أن يقتل رجل آخر ما يستطيع. يأمر السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تتبعه كنوزها فتتبعه كنوزها، يعني يدعي الربوبية وبين عينيه كافارا يقرأها كل مؤمن قارئ وغير قارئ. فهذه يعني خوارق، يعني زي السحر. السحر يعني يأتي بأشياء خوارق بالنسبة للناس. والله عز وجل يعني يمكنه أن يهلكه ما يمكنه من ذلك، ولكن من باب حكمة الابتلاء. فأيضا مسيح الدجال الله عز وجل يمكنه من بعض الخوارق طبعا الشيطانية، يعني حكمة الابتلاء، ولكن يعني ليس عنده يعني قدرة طبعا يعني على صفات الربوبية. فهو يقتل الرجل ويحيي مرة ثانية وينتهي أمره بذلك، والله عز وجل هو الذي مكنه من ذلك. كما أن الله عز وجل يعني قد يترك الساحر يعني يفعل بعض الأشياء من باب أيضا فتنة والابتلاء والامتحان. ما تفسير قوله أمرنا مترفيها؟ المترفين يعني أهل الطرف وأهل الثراء وأهل المال. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها. فبعض الناس يقولون الله جل يأمرهم بالمعاصي وبالفسق، فسق له خروج عن طاعة الله. ولكن كان قال الشيخ الشنقيطي هم يقولون أن يأمرهم كونا أمرنا مترفيها ففسقوا فيها، ولكن الشنقيطي قال لمحة طيبة، قال أمرنا مترفيها بطاعة الله فعصوا أمر الله عز وجل، لأن الله عز وجل يأمر بالفحشاء، فيمكن أن يأمر أحد بالمعاصي. فعصوا أمر الله بالطاعة وانتهكوا المحارم ووقعوا في الفسق والمعاصي ففسقوا فيها، فحق عليها القول فدمرناها تدمير. وفي قول آخر أمرنا مترفين، قراءة أخرى أمرنا يعني جعلنا الأمراء من المترفين. وإذا أردنا أن نهلك قرية أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدمير. فالقول إننا أمرناهم بالفساد والمعاصي يعني هذا مخالف، لأن الله جل يأمر بالفحشاء كما في الآية الأخرى. سائل يقول بالليل في حجرة النوم ألاقي أشياء تتحرك وأشياء تصرخ وكسر الأشياء، نقول إما أنها تهيئات أو أمور نفسية، أو على أسوأ الأحوال يكون في شيء من الجن أو الشياطين. فالسائل أو السائلة يعني عليه بالتحصن بالحصون الشرعية، ينام على طهارة ويقرأ آية الكرسي والآيتين من آخر سورة البقرة وكل أذكار النوم بسمك اللهم ربي وضعت جنبي وبك أرفعه، ويعني يشوف المعاصي الموجودة في الحجرة، كان في صور يشيلها، في آلات موسيقية، في تلفزيون مثلا، في صور متبرجات، مهم إيه، ينقي المكان من المعاصي، يشغل سورة البقرة. وأنا واثق تماما لو عمل هذه الأشياء لن يجد شيئا من ذلك بإذن الله تعالى. سأل يقول اختلف أهل السير يعني في تحديد موعد غزوة الخندق، واحتج البعض على تأخري عن حديثة الإفك بوجود يعني سعد بن معاذ، فما رأي فضيلتكم في ترجيح موعد الغزوة؟ وطبعا اختلف في غزوة الخندق، في بعضهم قال إن هي كانت سنة يعني 4 وبعضهم يقولون سنة 5، ولكن صحيح أنها كانت سنة 5، كانت في شوال، منتصف شوال من السنة 5 من الهجرة، يعني هذا الصحيح. والاختلاف ده مش نتيجة لقصة غزوة قصة الإفك، وإن سعد بن معاذ كان له كلام في قصة الإفك، يعني يقولون إن اللي قال سعد بن معاذ يعني كان واهما، وهو الصحيح أن أسيد بن ابن حضير، وأن قصة الإفك كانت بعد غزوة الخندق، فهي كانت في السنة الخامسة يعني من الهجرة في منتصف شوال. أيهما أفضل إذا ضاع وقت صلاة العصر وصليت المغرب، أن أصليها في اليوم الثاني مع تالي مع صلاة العصر، ولا أن أصليها بعد المغرب؟ الأفضل يصليها في اليوم التالي، يعني لحديث إن لا حقا بالليل لا يقبله بالنهار، وحقا بالنهار لا يقبله بالليل، لا تجمع العصر على المغرب، صلاة النهار تجمع الظهر مع العصر، وصلاة الليل المغرب مع العشاء، ولكن لا يجمع مثلا العصر مع المغرب، فهو يصليها بعد يعني اليوم التالي. ولكن إذا كان هو نايم وصحى فوقتها حين يذكرها، يعني هو كان نايم من الظهر وقام المغرب وفات عليه وقت العصر ونائم، فليس في النوم تفريط، فهو يصلي إذا استيقظ، لأن يعني هذا وقتها كما بين في الإيه في الحديث، ولا كفارة لا إلى ذلك، يعني لا يعيدها يعني مرة يعني ثانية. نكتفي بهذا القدر، أقول قبل هذا أستغفر الله لكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.